مرحبا، أنا دكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم بدنا نتحدث عن خلق حس مسؤولية عند الأطفال. دائما بدنا نتذكر إنه علشان أبنائك يكون عندهم مسؤولية بدك تكون أنت نموذج للمسؤولية، بمعنى إنك أنت كبالغ كأب كأم بدك تكون ملتزم بمواعيدك. إذا عندك مهمات مطلوب منك تعملها تعملها. إذا وعدت بشيء توفي بوعدك، فما توعد إلا إذا قادر توفي بوعدك. تروح على شغلك وإنت عارف إنه هذا الشغل، لما تفرجيهم هذا الشغل مهم، بدي أدي المهام المطلوبة مني إلى آخره. لأنه النمذجة هي أول طريقة علشان نعلم الأطفال المسؤولية، بالإضافة لأنه عشان يتحمل مسؤولية بدي أعطيه مسؤولية، معناها بدي أحمله مهمات معينة يقوم بها بشكل ممكن يكون روتيني. مهم جدا عمل الروتين للأبناء للأطفال بشكل عام، لأنه بيشعرهم بالأمان وبعلمهم إنهم في أشياء معينة هم بحاجة إنهم يتعودوا عليها. زي إني عم أقول له مسؤولية ترتيب غرفتك، أو مسؤولية ترتيب طاولة الطعام، أو مسؤولية إنك تشرف على أخوك الصغير بأشياء بسيطة. طبعا ما تزيد من الضغوطات، لأن الضغوطات الكثيرة أو المخاطر الكثيرة ممكن تخوف الطفل. مهم جدا إنه تكون كشخص عارف إنه هذا الطفل يستطيع القيام بمهام معينة عشان أحمله إياها، عشان هيك ما تعملها عنه. بمعنى كل ما قللت من التعليمات والأوامر كل ما زاد حس المسؤولية عند الطفل. قل له إيش المطلوب منه واتركه، وما تعمل عنه، ما تشتغل عنه، يعني حيقوم بالخطأ، سيخطئ مرة وتنتين وثلاثة، وهذا إشي طبيعي. لما تعلمه إنه هو لما يخطئ بده يتحمل مسؤولية الخطأ، بس مش معناها أعاقبه على الخطأ، ويحاول يصححه، بالذات حس المسؤولية عند الأطفال. الطفل بطبيعته قابل للتعلم، فأنت شوف شو بتعلمه هو حيتعلمه. إذا علمته إنه يقوم بواجباته في أوقات معينة ويتحمل مسؤولية ترتيب شنطته وترتيب ملابس المدرسة أو وضع ملابسه في مكان معين، 100% إنه رح يقوم بذلك، خصوصا إذا خلقت له نظام معين وكافأته. كافئ قدر ما تستطيع بشكل معقول، طبعا غير مبالغ فيه، على كل سلوك مسؤول يقوم به الطفل. وبهيك شوي شوي أنت بتقدر تحقق المعادلة تبعت حمل ابنك المسؤولية ورح يكون قدها. شكرا لكم. وزي وزي شيء من كل شيء.